الحمد لله رب العالمين نحمدك ربنا حق حمدك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شاء من شيء بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل طبتم وطاب منشأكم وتبواتم إن شاء الله من الجنة منزلا أيها الأحبة مع اسم من أسماء الله الحسنى وهو اسم المحصي والمحصي هي مأخوذة من الإحصاء والإحصاء هو العد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ولكن فهم الناس الخاطئ أننا نحصيها حفظا حفظا نرددها حفظا ولكن المقصود فيها ليس أن نرددها حفظا قدر ما نأخذ منها الأخلاق والسلوك التربوي في حياة الإنسان ولهذا اخترت هذا الاسم في هذا اليوم لأبين معا بما فتح الله به علينا ونحن نحضر هذه الكلمات السريعة من فضل الله عز وجل على الإنسان في نفسه وفي الكون ومن نعم الله عز وجل التي لا يستطيع الإنسان أن يحصي عددها ولا أن يطيق شكرها فنعم الله ظاهرة وباطنة أسبغها الله عز وجل علينا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وقال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة واحدة من نعم ربنا عليك لا تستطيع أن تحصيها عددا ولهذا الإحصاءات الدولية أو الدولية أو الإحصاءات الفردية أو الحكومية هي إحصاءات تقريبية وتكهنية بالتقريب تأتي دائما بالتقريب لكن الإحصاءات الربانية بالدقة بالدقة من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ويقول المولى عز وجل وكل شيء كل شيء أحصيناه كتابا ويقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ويقول لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء لا يغيب عنه شيء مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء نعم الله عز وجل عليك كثيرا أحصاها الله وعدها عليك عدا وكل نعمة تستوجب الشكر منك لله عز وجل لكنك لا تستطيع ولا تطيق الشكر ضرب أحد الشيوخ مثلا فقال لو أن عندك مولودا في بيتك ثم يأتيك الأقارب والأهل والخلان والجيران بالهدايا من السهل جدا أن تعد الهدايا عدا أن تعد هذه الهدايا عدا ولكن من الصعب جدا أن ترد هذا الجميل وإذا أردت أن ترد هذه الهدايا وأن تشكرهم عليها تحتاج إلى أمد طويل وربما يأتيك الموت ولم تكافئهم ولله المثل الأعلى. نعمة واحدة من نعم الله عليك لو استطعت أن تكافئ الله سبحانه وتعالى فيها وبها ما استطعت أن تكافئه، ويأتيك الموت وأنت عاجز عن شكر الله عز وجل لهذه النعمة. ومن الأسف الشديد أننا نرى أن الناس يظنون في النعمة التي تستوجب الشكر هي نعمة المال فحسب. يقول لك الفلوس نشكر ربنا، خذ بحضرتك على غير كده ما فيش عنده أي شيء. ولهذا أيها الأحبة أردت أن أبين لكم بعض النعم العظيمة والجليلة على الإنسان في الكون وفي النفس. في الكون وانظروا إلى الدقة الربانية في الإحصاء، إلى الدقة الربانية في الإحصاء. إذا نظرنا إلى الجبال وإلى الرمال أحصاها الله حبا، عدد الرمال التي تكونت منها الجبال من الذي أحصاها ومن الذي يعرف عددها؟ وإن الذي يعرف مثاقيل الذر من الرمال ألا يعلم عنك أنك عاصي أم أنك طائع؟ هل تغيب عن عينه سبحانه وتعالى؟ هل تغيب عن علمه سبحانه وتعالى؟ هل تتغافل أنت أن الله لا يراك في معصيتك؟ الله أحصى كل شيء، وكل شيء أحصيناه كتابا مكتوب ومسجل. الله الذي جعل في السماء الدنيا وحدها الآلاف من الملايين في عالم النجوم، وكل نجم يعلم كيف يسير، وكل نجم يعلم ما هو مشرقه وما هو مغربه، أحصاهم وعدهم عدا. ألا يعلم عنك أين تسير ومن أين خرجت وأين تصل؟ ألا يعلم عنك هذا كله؟ الله الذي يعلم عالم النمل الذي لا تراه بعينك وأنت تسير على الأرض، ويحصيهم عدا، ويعلم صغار النمل ويحصيهم عدا، بل ويرزقهم سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسب، بل ويجعل ذلك كل هذا العالم من النمل يسبحه ويستغفر ويذكر ويلجأ إلى الله ويخشى الله ويخاف الله. ألا يعلم أنت عنك أنت متى تذكره ومتى تتغافل عنه؟ هذا عالم من عوالم كثيرة. الله الذي خلق في عالم البحار الملايين الملايين الملايين من أصناف الأسماك، يعلم عدد أنفاسها وعدد حركاتها وعدد سكناتها، ويعلم ما تموت منها وما طعمها وما لونها وأين مسكنها وما تقذفه منها، حتى يكون عالما آخر من الأسماك بعد أن تنقضي حياتها. ألا يعلم عنك أنت أين أنت تكون وأين تسكن وماذا تتحرك وإلى أين تذهب وبما تتكلم؟ الله عز وجل الذي يعلم كل هذا، ألا يعلم حقيقة خلقك أنت أيها الإنسان؟ الله أحصاك وعدك عدا. الله عز وجل بيّن لنا في القرآن الكريم، بل وبيّن لنا في السنة، وأيد ذلك العلماء في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. وأنا معي ورقة أردت أن أذكر لكم ما فيها من تركيبة الإنسان في خلقه، وما في عالم الإنسان نفسه وفي أنفسكم. أفلا تبصرون؟ الله جعل لك عدادا إحصائيا في داخلك لتعلم أن الله لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا تغيب أنت عن نظر الله سبحانه وتعالى، ولا تغيب عن عين الله ولا عن سمع الله. فإذا ما أردت أن تصنع ذنبا وأن تتكلم في معصية وأن تشعل نار الفتنة بين الناس وأن تنم بين الناس وأن توقع في الغيبة والنميمة، فاعلم أن الله يحصي عليك كلامك إحصاء وعدا، لأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويأتي الإنسان يوم القيامة وهو يقرأ كتابه وينعي حظه، يا ويلتى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله سبحانه وتعالى أحصى عليك كلماتك التي تعجز أنت عن إحصائها. لو قلنا للإنسان مثلا كم كلمة تتكلم في عمرك؟ كم كلمة؟ لو قلنا للإنسان احصي لنا عدد الكلمات التي تخرجها أنت في ساعة زمان، في 24 ساعة في اليوم، في 30 يوم في الشهر، في 12 سنة، في 12 شهر في السنة، في عمرك كله احصي كلماتك، احصي كلماتك، لا تستطيع أن تحصيها أنت، ولكن الله أحصاها لك وعدها عليك عدا، ويدن لك كلماتك إن كانت في الحسنات أم إن كانت في السيئات. إن الذين يتكلمون فيما حرم الله فليعلموا أن الكلمات قد أحصاها الله عليهم وعدها عليهم عدا. إن الذين يسمعون الموبايل ويخربون بيوت النساء ويجلبون الفتن إلى البيوت وهم يفتحون الموبايل ب24 ساعة ويتكلمون في أعراض الناس، بل ويتكلمون في وقاع جريمة الزنا والفاحشة بين في بيوت الناس، فليعلم أن ذلك كله محصن عليه من قبل المولى عز وجل. لهذا أيها الأحبة الكرام، الإنسان في نفسه معجزة، في نفسه عداد إحصاء لا يعلمه إلا المولى سبحانه وتعالى. ولهذا أردت أن أبين لكم أن في الإنسان، تخيلوا أن في عالم الأرض 6 مليار نسمة، بل يزيد، 6 مليار، 6 مليار إنسان موجود على عالم الأرض، بل يزيد 6 مليار. تخيلوا أن في كل إنسان، ماذا ذكر بعض العلماء في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، أن في كل إنسان من الأعصاب فقط، من الأعصاب فقط قرابة 14 مليون خط عصبي. لو أن خطا واحدا تعلق أو تعطل لاستطاع الإنسان أن يأتيه شلل في الجزء الذي تعطل فيه. من الذي سيره؟ ومن الذي أحصاه؟ ومن الذي عدده؟ قالوا أن في العين وحدها التي ننظر بها إلى الحرام، في العين وحدها التي ننظر بها إلى الحرام، مليون خط عصبي في الإنسان، مليون خط عصبي بصري فقط في الإنسان. من الذي أحصاه؟ ومن الذي عده؟ ولو أن عصبا واحدا من هذا المليون تعطل لاستطاع الإنسان تكون عينه منفتحة هكذا، بل وأكثر من هكذا، ولكنه لا يرى، لأن خطا واحدا من مليون خط تعطل. من الذي أحصاها؟ ومن الذي ركبها في هذه القطعة البسيطة التي لا تتعدى 3-4 سنتي في 4 سنتي؟ من الذي ركب هذا المليون خط عصبي؟ وكيف يسير هذا المليون خط العصبي؟ ومن الذي أحصاه وعده عده؟ قالوا أن الإنسان يتنفس في الدقيقة الواحدة 17 مرة في الدقيقة، 17 مرة في 60 دقيقة في الساعة، في 24 ساعة في اليوم، في 30 يوم في الشهر، في 660 يوم في السنة، في عمره 60 سنة. من الذي أحصى هذه الأنفاس؟ وكل نفس يخرج منك في طاعة مسجل عليك في طاعة، نفس في معصية مسجل عليك في معصية. من الذي أحصاها؟ إن الذي لا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية. لهذا قال عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية. من الذي أحصى هذا كله في داخل الإنسان؟ قالوا كذلك أن في الإنسان جهاز القلب يضخ ما بين 5 إلى 6 لترات دم في الساعة، في الدقيقة، من 5 إلى 6 لترات دم في الدقيقة يضخها القلب إلى جسم الإنسان. اسمعوا إلى هذا العالم البسيط. قالوا أن في كل ملي متر مكعب من الدم من 4 إلى 6 مليون كرات دم بيضاء، بالإضافة إلى 6000 كرات دم بيضاء، من 4 إلى 6 مليون كرات دم حمراء، بالإضافة إلى 6000 كرات دم بيضاء، بالإضافة إلى 350,000 صفيحة دموية في كل ملي متر مكعب من الدم. من الذي أحصى هذه الأعداد؟ من الذي أحصاه؟ كرات الدم الحمراء حين تموت يستقبلها جهاز الطحال. من الذي علم جهاز الطحال أن يستقبلها؟ أو الذي تخسر في السن عندها ولم يعد لها دور أو التي تريد أن تتجدد؟ من الذي جعل هذه كلها؟ ومن الذي استبدل غيرها؟ من 4 إلى 6، من 4 إلى 6 مليون كرة دم حمراء في الملي متر مكعب، 6000 كرة دم بيضاء في الملي متر مكعب، 350,000 صحيفة دموية في الملي متر مكعب. كل هذه الإحصائيات الذي أحصاها وعدها عد سبحانه وتعالى، الذي صيرها وجعلها تتكيف مع بعضها في داخل الملي متر مكعب من دم الإنسان، أليس ذلك يحصي عليك أنفاسك ويحصي عليك أقوالك ويحصي عليك أفعالك؟ أهذا يغيب عن عينك؟ أنت تغيب عن عينه سبحانه وتعالى؟ كلا وألف كلا، بل إن الإنسان نسي أنه معروض على ربه، ونسي أن الله عز وجل سينشر له كتابا يجد فيه الصغيرة قبل الكبيرة، ولذلك قدم القرآن الصغيرة على الكبيرة. يا ويلتى مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة، وعشان كده احنا نقول يا عم ده حاجة بسيطة، أم الغير بيعمل ايه؟ أم يا عم ده انظر مش عارف أم الغير بيعمل ايه؟ نقول له يا عمي لا تستقل الصغير، لا تستقل المعصية ولا تستصغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، انظر إلى عظمة من عصيت. جهاد الإحصاء في عالم الإنسان، قالوا أن الإنسان القلب عند الإنسان يدق قرابة 80 دقة في الدقيقة، من الذي سيره ومن الذي أحصاها هذه الدقات يا إخوة؟ لو أن القلب توقف دقيقة واحدة عن دقات القلب أو عن نبضات القلب يموت الإنسان، يموت الإنسان. ولكن الله سبحانه وتعالى الذي أحصى هذه الضربات والذي نظمها، لو قلت ضربات القلب يقول الإنسان عنده مرض، ولو ارتفعت ضربات القلب يقول الإنسان عنده الضغط ولا ينظر عنده إيه. لو هذا نقول إن الذي جعلها متوازنة وأحصى عددها هو الذي قادر على أن يحصيك أنت، أين أنت وأين كنت وماذا تفعل وماذا تتكلم وفيما تسمع وما الذي بداخلك وفيما تفكر، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى. قالوا أن في الإنسان 206 عظمة، 206 جزئية من العظم، هذه العظام يا إخوة الذي ركبها والذي سيرها والذي حركها ويعلم كيف تتحرك وكيف تسكن، أليس هذا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم عنك كل حركاتك وسكناتك؟ قالوا أن في الإنسان قرابة 360 مفصل، هذا الإنسان العاجز الغلبان المسكين، ولذلك يقول النبي على كل سلامة من ابن آدم صدقه، على كل سلامة يعني على كل مفصل من مفاصل الإنسان صدقة. هذا الذي يعني لماذا؟ لأن الإنسان حين يرتكب خطأ فقد حمل كل مفصل من هذه المفاصل جزءا من الخطأ، لا بد أن يطهره. قال وما تطهيرها؟ كيف تطهر هذه؟ قال صلاة الضحى كفاراتها، أو هي صدقاتها. لهذا أيها الأحبة الكرام، أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر نفسي وإياكم أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يحصي عليك أقوالك ويحصي عليك أفعالك صغيرة كانت أم كبيرة، يحصي عليك أسماءك، يحصي عليك كلماتك سبحانه وتعالى ولو كانت كمثاقيل الذر. أيها الأحبة الكرام، الإحصاء الرباني، الإحصاء الرباني لا تستطيع أن تتهرب منه، ربما تتهرب من الضرائب، ربما تتهرب من الحسابات، ربما تتهرب من الإحصائيات، ربما تبرر إحصائياتك أنت الشخصية، لكن كيف تبرر إحصائيات الربانية؟ إحصائيات الربانية يكتبها عليك، كل ما تلفظه يكتب عليك، وكل ما تسمعه يكتب عليك، وكل نفس أنت تنفسه أنت في الدقيقة الواحدة، كما قلت لكم 17 نفس في الدقيقة، احصى أنفاسك لا تستطيع أن تحصيها، لكن الله عز وجل أحصاها عليك في طاعة هي كانت أم في معصية. هذا أيها الأحبة الكرام، إياكم أن تنسوا أن الله سيحاسبكم على الصغيرة والكبيرة، إياكم أن تنسوا لقاء الله سبحانه وتعالى، إياكم أن تغفلوا عن أن الله عز وجل لا تغيب عنه غائبة ولا تغيب عنه مثقال ذرة، ولو كانت مثقال حبة من خردل، وإن تكن مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين. لهذا يجب على الإنسان أن يمسك لسانه وأن يكف نظره وأن يسد أذنيه عن كل ما يغضب الله، لأن كل ذلك محصن عليه عند الله. لا يستطيع الإنسان أن يبرر نفسه أمام الله إلا بطاعته لله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، الله عز وجل يأتي يوم القيامة للناس حين يقرؤون كتبهم يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيكم عليه أجوركم، ثم أوفيكم أجوركم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. لهذا أيها الأحبة الكرام، أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اسم الله المحصي، سمى نفسه المحصي، لأنه يحصي عليك كل شيء تفعله في معصية كان أم في طاعة كان. لهذا إياكم وما يفضحكم بين يدي الله، إياكم وما ينشر لكم بين يدي الله، واعلموا أن الصغيرة تحاسبون عليها قبل الكبيرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله سبحانه وتعالى يقول للذين نسوا حسابهم بين يدي الله، يقول للذين غفلوا عن طاعتهم بين يدي الله يوم القيامة حين يقذفون في النار: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، ذوقوا الحساب بما نسيتم وغفلتم عن رد الجواب. لم نستعد عن رد الجواب. لو أن الله سألنا، ولو أن الله ناقش حسابنا، ولو أن الله طلب منا بيانا مكتوبا أو بيانا مقروءا عن كل نعمة أنعم بها علينا، كيف استخدمناها وفيما استخدمناها، وهل كافأنا الله شكرها، هل أننا وفينا الله حقها، أما أننا كفرنا بهذه النعمة، وأما أننا نسينا المنعم وانشغلنا بالنعمة عن المنعم. لهذا أيها الأحبة الكرام، هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به. اجعلوا أنفسكم تحت عين الله وتحت جهاد الرقاب الرباني، واعلموا أنكم محصون عند الله سبحانه وتعالى، سواء كان بعددكم أو كان بأنفاسكم أو كانت بنظراتكم أو كانت بكلماتكم أو كانت بأسماعكم أو كان بأفكاركم أو كان بما يجول في خواطركم وبما يدور في قلوبكم. الله يحصيه عليكم وعده عليكم عدا يوم القيامة. أيها الأحبة الكرام، أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمة تجعلنا في خوف وفي حذر. لو قالوا أننا في شركة من الشركات، وقالوا عندنا، يعني بشتغل في شركة، وقالوا عندنا تفتيش النهاردة، عندنا جهاز المراقبة اليوم، عندنا جهاز المحاسبة اليوم، تستطيع أن أنت قبلها بشهر تضبط نفسك وتضبط أوراقك وتعالج أخطاءك، فما بالك ولله المثل الأعلى، أنك تعرض على الله عز وجل يوم القيامة، وأن الله عز وجل يظهر لك ما لم كنت تتوقعه، ما لم تكن تتوقعه، الله يظهره لك ويحاسبك عليه. والحساب هناك ليس فيه تقويما لأخطاء، وليس فيه تصحيحا لأخطاء، وليس فيه تدخلات برشوة، وليس فيه تدخلات برأفة، وليس فيه تخفيفا للحساب، وليس فيه تبكي وربح عن عيش حساباتي من جديد، وإنما هو أحد أمرين، كما قال أبو هريرة على فراش الموت وهو يبكي بعد أن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه أكثر من 8000 حديث من صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، يجده يبكي على فراش الموت وهو يقول: لأن نفسي بين جنة وبين نار، ولا أدري إلى أيهما المصير، ولا أدري إلى أيهما المصير. هذا أيها الأحبة الكرام يجعلنا لا نطمئن، يجعلنا نعلم أننا معرضون على الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل سيحاسبنا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أنت تحت عين الله، تحت الرقابة الربانية. لو قلنا أن البوليس شايفك مش هتقدر تعمل خطأ، لو قلنا أن البوليس واقف لك عندي إشارة المرور مش هتقدر تكسر إشارة المرور، لو قلنا أن البوليس حاطط لك انتهاج التصوير قدامك في الطريق هتهدي عشان ما تخش مخالفة، لأن كل قدام منك بالصوت والصورة. وقلت لكم هذا المثال سابقا، تأتي الكاميرا في التصوير وهي تصورك وأنت مخالف في السرعة أو مخالف في المكان، تصورك كاميرا التصوير وتأتي أمام المحكمة وتخرج لك السيارة بتاعتك برقمها بأنت وكان معك مين وصورتك موجودة، لا تستطيع أن تنكر شيئا منه. هذا في صنع الإنسان، فما بالك ولله المثل الأعلى. الله يقول: بلى ورسلنا لديهم يكتبون، كل مكتوب عليك وكل مسجل عليك. إنسان بيقول لك إزاي ربنا حيحصلنا العدد كله، إزاي ربنا حيحاسبنا على كل الكلمات هذه كلها. أقول لكم إن جهاز الكمبيوتر الذي وصل الآن إلى 120 ميجا بايت، اللي بيقول عليه إيه، هذا جهاز الكمبيوتر هذا قطعة صغيرة من النحاس تدور بها في عالم الكون كله، تجد تدور بها في كل الدول وتأتي بكل ما تريد في مجرد أن تلمس الإزرار أو الزر بصبعك كده، هكذا مجرد أن تلمسه هكذا يفتح لك الكمبيوتر على موقع فيه الملايين الملايين من الصفحات. أين سجلت وأين كتبت وهي على قطع صغيرة من النحاس هكذا، قدر أنملة الإنسان وقدر أنملة الإصبع على قطعة من النحاس. فما بالك والصانع عز وجل والخالق عز وجل يحصي عليك، هذا صنع ذاك صنع البشر، فما بالك بالخالق عز وجل. أيعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض؟ أيغيب عنه حالك؟ أيعلم عنه حالك؟ لو غاب عن الله سبحانه وتعالى حالنا لغاب عن موسى في قاع البحر أو في وسط أمواج البحر، ولا غاب عن يوسف في قاع الجب، ولا غاب عن نبينا إبراهيم في وسط النيران، ولا غاب عن نبينا محمد في قلب الغار والكفار يقفون عليها على باب الغار. ولهذا الله عز وجل الذي حفظ موسى في تابوت، وإذا خفت عليه فألقيه في التابوت، فألقيه في اليم، فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. لهذا من الذي حفظه؟ ومن الذي رعاه؟ ومن الذي سير التابوت؟ ومن الذي عرف أعداد الموجات، هذه الأمواج التي كانت تقلب التابوت شمالا ويمينا؟ ولماذا لا يتسرب الماء من بين ألواح التابوت؟ إنه الله الذي يحفظ الإنسان، إنه الله الذي يحفظ الإنسان. ولهذا قال الله لأنبيائه وقال لنبيه موسى: ولتصنع على عيني، أنت تحت رقابة الله، أنت تحت عين الله، لا تغيب عن الله. وهو الذي رتب هذه الأمور كلها، جعل أم موسى ترميه في اليم، وجعل الأمواج تأخذه في وسط البحر، وجعل الأمواج تأتيه عند بيت فرعون، وجعل زوجة فرعون تخرج في الوقت المناسب، وجعل أخت موسى تأتي في الوقت المناسب وتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. إن الله عز وجل هو الذي يرتب هذه الأمور، هو الذي لا تغيب عنه غائبة، هو الذي يحفظ كل شيء ويحصيه ويعد ويعد. وتأتي يوم القيامة ينشر لك كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لهذا أيها الأحبة الكرام، يا من تتجولون بأنظاركم في المحرمات، ويا من تسترقون الأسماء في المحرمات، ويا من تشغلون الألسنة في المحرمات، اعلموا أن كل شيء محصن عليكم. ويوم القيامة تقرأ كتابك فيبيض وجهك، ويوم القيامة تقرأ كتابك فيسود وجهك، فاختر لنفسك ما شئت، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، مثال بسيط وسريع يبين لنا دقة هذه الأمور. الإنسان إذا تعب في جسده أو مرض في جسده يذهب إلى الطبيب، وسريعا ما يأتيه الطبيب بالتحاليل الدم، وسريعا ما يأتيه بالتصوير والأشعة المقطعية اللي تخلي كل سنتيمتر في جسم الإنسان بصورة معينة بكل ما فيها، ويتفقد الإنسان جسده شمالا ويمينا في أدق الأمور وفي أدق الجزئيات في الإنسان، في خلايا الإنسان، خلايا الإنسان. سبحان الله العظيم الذي ركب فيك بلايين الملايين مليارات من الخلايا، ما وجدنا هذه تصطدم مع تلك، وما وجدنا هذه تقتل تلك، وما وجدنا هذه تتعدى على تلك، ولكن سبحانه وتعالى أحصاهم وعدهم وعد. جواك مصانع، جواك مصانع شغالة. مع هذا تذهب إلى الطبيب حين يتعثر عن جزء معين في جسمك أو تتعب بشيء معين، تذهب إلى الطبيب أشعة مقطعية تفصل لك كل سنتي إيه اللي فيه بالضبط، تحاليل دم تجيب لك أدق الأمور في الدم، تجيب لك فيروسات يقول لك عندك فيروس مش عارف إيه، فيروس سي، فيروس بي، فيروس آ، فخد بالك فيروس، فين الفيروس هذا؟ مين اللي شايفه؟ ومين اللي معيشه؟ وبأي لسان يأكل الكبد؟ أي أسنان تجعله يأكل الكبد ولا يعيش إلا على الخلايا البروتينية الكبد الإنسان؟ ومن الذي يراه؟ ومن الذي علم عبده أن أسجد لله وأقول لهذا الفيروس، أقول الله يا ربي أنت الذي تعلم مكانه ولا أعلمه، وأنت الذي تراه ولا أراه، وأنت الذي تقدر عليه ولا أقدر عليه، اللهم أحطنا منه بحولك وقوتك. هكذا أيها الأحبة الكرام، نحن لا نرى الفيروس، نراه بالميكروسكوب تحت الجهاز، ولا نراه كمان بالميكروسكوب، بل يروا أثره في الدم، يشوفوا أثره في الدم، مش شايفينه هو كمان، لكن من الذي يراه؟ جواك، جوا الكبد بتاعك، من الذي يراه؟ ومن الذي أسكنه؟ ومن الذي عرفه أن أنت لا تعيش إلا على الكبد؟ ومن الذي عرفه أن هذا هو طريق الكبد ويذهب إلى الكبد؟ من الذي سيره؟ أليس هذا قادر على أن يراك؟ أليس هذا قادر على أن يحصيك؟ على أن يعدك؟ إذا كان تذهب للطبيب يتفقدك، يعمل لك إحصائية بكل اللي في داخلك، أليس الأولى بنا؟ والجسد يموت وينتهي، ويستطيع الإنسان أن يعيش بجزء من الجسد، يقول لك إنسان جال شلل النص عايش بالنص الثاني، أليس أولى بنا أن نتفقد القلب؟ أليس أولى بنا أن نتعهد القلوب كما قال عمر؟ أليس أولى بنا أن نعمل أشعة مقطعية بيننا وبين ربنا عز وجل لقلوبنا؟ أليس أولى بنا أن احنا نحلل القلوب؟ نحلل القلوب يا إخوة، والقلب لا تستطيع أن تعيش بنص قلب، لأن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا يجتمع الإيمان والنفاق في قلب إنسان. أليس أولى بنا يا إخوة أن احنا نحلل القلوب، أن احنا نصور القلوب، أن احنا ندقق في القلوب، نتفقد القلوب؟ لأن الله لا ينظر إلى أشكالكم ولا أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فتش في قلبك وشوف انت فين مع ربنا، في حد ثاني غير ربنا بينبع في قلبك ولا لا؟ هذا ما اردت ان اسوقه اليكم باسم الله المحسن. اذا اردت ان تفعل شيء فعلا، ذكر نفسك دائما ان الله عز وجل يسجده عليك ويحصيه لك ويعده لك ويذكرك به يوم القيامه ويحاسبك عليه، والمصير اما الى الجنه واما الى النار. أسأل الله عز وجل أن يفرج كربه وأن ينكس همومنا وأن يستر عيوبنا وأن يتولى أمرنا. اللهم توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولذوي الحقوق علينا أجمعين. اللهم اجعلنا نخافك ونخشاك كأننا نراك، اللهم اجعلنا نخافك ونخشاك كأننا نراك، اللهم اجعلنا نخافك ونخشاك كأننا نراك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.